بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من حلقات تفسير سورة الزخرف مع المحاضرة الخامسة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. عقيدة جاهلية قديمة توارثتها الجاهلية الأولى، ثم تسللت إلى ثقافات بعض مجتمعاتنا المعاصرة. أذكر قبل ما يزيد على 40 سنة أو يقاربها، في مدرسة من مدارس البنات كانوا قد علقوا على الحائط صحيفة أو مجلد حائط ما شاء الله فيها باقة من الآيات والأحاديث وأبيات شعرية جميلة، لكن وضعوا في وسط هذه صورة فتاة جميلة ولها أجنحة. فوقفت وأسألهم: ما هذه الصورة؟ قالوا: هذه صورة ملك من الملائكة. ملك من الملائكة، هذا المخزون الثقافي في الوعي عند ناشئتنا تسرب إليهم من الجاهليات القديمة ومن إفرازاتها فيما تبثه وسائل الإعلام. الصوت الملائكي، ملائكة الرحمة، إلى غير ذلك من العبارات والاصطلاحات التي تركز في العقل الجمعي وفي وعي الناشئة أن الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فقلت لهم: من الذي أخبركم أن الملائكة إناث؟ هل تقرؤون القرآن؟ هل سمعتم قول الله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى؟ هل سمعتم قول الله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما؟ وقوله تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. لقد ذكر أهل العلم أن خزاعة وكنانة هما القبيلتان اللتان كانتا تعتقدان هذه العقيدة الفاسدة. شيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان يقول في هذه الآية الكريمة أن الكفار يعتقدون أن لله بنات إناثا، وذلك أن خزاعة وكنانة كانوا يقولون الملائكة بنات الله، اعتقدوا في الملائكة ذلك. فأنكر الله تعالى عليهم قولهم فقال: أشهدوا خلقهم؟ هل شاهدوه وقد خلقهم الله إناثا؟ ستكتب شهادتهم بذلك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان حين نسيته بل سطراه وأنت لاه تلعب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، ستكتب شهادتهم ويسألون عن ذلك يوم القيامة، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. ثم بعد هذا يقول الله جل جلاله: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. كأنهم يقولون إن الله علم أننا عبدناهم وأقرنا على ذلك، لم ينكره علينا بعقوبة، لم يغيره علينا بالقوة، فهذا دليل على رضاه عن ذلك وعلى إقراره له. لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فقال تعالى: ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. نعم يقولون لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة الأصنام التي هي على صورة الملائكة التي هي بنات الله، فإنه عالم بذلك وهو يقررنا عليه. فجمعوا بين صنوف من الضلالات. الضلالة الأولى أنهم جعلوا لله تعالى ولدا، تعالى الله وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا. هذه قضية ضخمة كبيرة، وأحيانا كما يقولون كثرة الإمساس تضعف أو تميت الإحساس. كثرة مخالطتنا لمن يقولون إن لله ولد ربما يؤدي هذا إلى توهين هذه الفرية في نفوسنا. إن أردت أن تقف على بشاعتها استمع إلى قول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم قال تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الضلالة الثانية دعواهم أن الله اصطفى البنات على البنين فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. الضلالة الثالثة عبادتهم لهم مع ذلك كله بلا دليل ولا سلطان ولا إذن من الله عز وجل، بل ما كان ذلك إلا بمحض الأهواء والتقليد للأسلاف والكبراء والآباء والخبط في الجاهلية الجهلاء. الضلالة الرابعة والكبيرة والتي تحدث عنها القرآن أيضا في مواضع شتى احتجاجهم بإقدار الله لهم على ذلك قدرا، بأن الله تعالى قد ارتضى ذلك شرعا وأنه يحبه ويرتضيه، وقد جهلوا أن في هذا الاحتجاج جهلا كبيرا، لأن الله لم يقرهم كما زعموا بل أنكر عليهم أشد الإنكار. لقد أنزل الله كتبه وأرسل الله رسله لكي تأمر عباده بعبادته وحده لا شريك له وتنهى عن عبادة ما سواه. هذا كمن يستدل بخلق الله للشيء على أن الله راض عنه ومقر لأفعاله. الله خلق موسى وخلق فرعون، هل معنى هذا أن الله جل وعلا يقر فرعون على طغيانه وعلى علوه وعلى استكباره وعلى قوله للناس أنا ربكم الأعلى وعلى قوله لقومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. الله جل وعلا أنكر عليه، ما أقرهم، كذبوا عندما قالوا إن الله أقرنا على ما نحن عليه من عبادة غير الله، بل أنكر عليهم أشد الإنكار. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذه الآية يقول الله جل جلاله ما لهم بذلك من علم بصحة ما قالوا وزعموا، إنهم إلا يخرصون أي يكذبون ويتقولون. نعم، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، نسبوا بهذا إلى الله الولد وجعلوا له أدنى النصيبين، واستخفوا بالملائكة بجعلهم إناثا. فقال تعالى أشهدوا خلقهم، هل حضروا خلق الله لهم فشاهدوهم بنات حتى يحكموا بأنوثتهم، كما قال تعالى أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ثم توعدهم بقوله ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب هذه الشهادة التي شهدوا بها في الدنيا في ديوان أعمالهم ويسألون عنها يوم القيامة ليأتوا ببرهان على صحتها ولن يجدوا لذلك سبيلا. التأكيد القرآني على نفي الولد عن الله عز وجل مبثوث في كتاب الله عز وجل الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قول الله سبحانه ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وما سبق من قول الله سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا إلى آخر الآيات الكريمات التي سقناها لحضراتكم قبل قليل. وقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا، هل عندكم حجة على هذه الفرية؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون. سورة الأنعام وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. أيضا بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اهدنا سواء السبيل، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. زعمت الملائكة أن الله تزوج من ثروات الجن فأنجبت له الملائكة، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. سورة الزمر. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه، هو الله الواحد القهار. سبحانه هو الله الواحد القهار. أيضا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لكن الله تعالى منزه عن ذلك. سورة الكهف. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقال تعالى سورة الأنبياء ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ونؤكد أن احتجاجهم بتقدير الله ذلك لتسويغه احتجاج باطل، فإن الله لم يقرهم عليه بل أنكر ذلك عليهم فيما لا يحصى من الآيات التي سمعتم بعضها. فهو منذ أن بعث رسلا وأنزل كتبه وهو يأمر بعبادته وحده وينهى عن عبادة غيره سبحانه. لهذه الآية نظائر في كتاب الله عز وجل. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فيخبرنا تعالى بما كان عليه القوم من اغترار بما هم عليه من الشرك واحتجاجهم عليه بالقدر. ومضمون كلامهم أن الله لو كان كارها لما فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكنا من. فرد الله عليهم شبهتهم فقال فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ليس الأمر كما تزعمون أنه لم يغيره عليكم ولم ينكره، بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار ونهاكم عنه أشد النهي. آية أخرى نفس المعنى. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعتدون. هذه أيضا يعني مناظرة ذكرها الله تعالى، وذكر شبهة من تشبثوا يعني بقولهم إن الله مطلع على ما هم عليه من الشرك والتحريم بغير برهان من الله، وهو قادر على تغييره بأن يلهمهم الإيمان أو أن يحول بينهم وبين الكفر. فلما لم يغيره فدل على أن هذا واقع بإرادته برضاه بمحبته وهذا خلط. فرق بين المشيئة والرضا، الله يشاء شيئا لكنه قد لا يرتضي. الله خلق فرعون وخلق إبليس وخلق أبا لهب وخلق الكفار، لكن لا يرتضي أقوالهم ولا أفعالهم ولا صنيعهم. الله خلق الظلام والكفار والفجار لكن لا يرتضي صنيعهم، فلا يحتجون بخلق الله لهم على أن الله تعالى مقر لهم على باطلهم. لا إله إلا أنت سبحانك، بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء، وهي حجة ضاحدة باطلة، لأنها لو كانت صحيحة، لو كان الله راضيا عنهم محبا لهم لما أذاقهم الله بأسه، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. لو كان قولهم صحيحا لما أذاقهم الله بأسه، ولما دمر عليهم، ولما أدال عليهم رسله الكرام، وأذاق المشركين من أليم الانتقام. شيخ الإسلام يقول: فإن الاحتياج بالقدر باطل باتفاق أهل الملل وذوي العقول، وإنما يحتج به على القبائح والمظالم من هو متناقض القول متبع لهواه، كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري، عند الطاعة قدري، وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به، ولو كان القدر حجة لفاعل الفواحش والمظالم لم يحسن أن يلوم أحد أحدا، ولا أن يعاقب أحد أحدا، وكان للإنسان أن يفعل في دم غيره وماله وأهله ما يشتهيه من المظالم والقبائح، ويحتج بأن ذلك مقدر عليه. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.